وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد لا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إلاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا